بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة حول سورة من قصار السور والتي جمعت خيرا كثيرا على قصر هذه السورة وقلة كلماتها، ولكن كتاب الله عز وجل كما وصفه منزله بأنه كتاب مبارك، ففيه الخير وفيه البركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه فيه وتدبره والعمل به، إنه جواد كريم. هذه السورة التي رأيت أن تكون موضوع الكلمة سورة العصر، يقول الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله سبحانه وتعالى والعصر، هذا قسم يقسم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بالعصر، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته. فالله عز وجل قد يقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون، وقد يقسم بآياته بمخلوقاته. والله عز وجل إذا أقسم بشيء فإن من مقاصد ذلك القسم وفوائده التنبيه على عظم شأن المقسم به. ثم أيضا من تأمل في القسم الذي يرد في القرآن الكريم يجد أن هناك علاقة بين المقسم به وبين المقسم عليه، علاقة بين المقسم به وبين المقسم عليه، أو ما يسمى بجواب القسم. فهنا مثلا في هذه السورة يقسم الله عز وجل بالعصر، هذا المقسم به، المقسم عليه: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخره، تنبيها على أن الظرف الذي يمكنك فيه عبد الله أن تؤمن فيه وأن تعمل العمل الصالح الذي تنال به الفوز هو الزمان، هو العصر، هو العمر الذي أعطاك الله عز وجل إياه. العصر، منهم من يقول المقصود به صلاة العصر لأنها صلاة عظيمة لها شأنها، قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وفي الحديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومنهم من يقول إن المقصود بالعصر الزمن، الزمن، العمر، والآية تحتمل هذا وهذا. وهناك قاعدة مفيدة في التفسير، وهو أن النص إذا كان يحتمل أكثر من معنى وهذه المعاني لا تضاد بينها، فلا مانع من حمل النص على جميع تلك المعاني. والمخلوق لا يجوز له ولا يحل له أن يقسم إلا بخالقه سبحانه وتعالى، فيقسم بربه باسمه لفظ الجلالة الله، كان يقول والله أو تالله أو بالله أو يقسم بغيره من أسماء الله عز وجل الحسنى. وإن شاء أقسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى وعزة الله وقدرة الله ومقلب القلوب ونحو ذلك، فليس لك أن تقسم إلا بالله. أما الحلف بالمخلوق فإنه حرام ولا يجوز، بل هو من أنواع الشرك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله. من الناس من يكون قد تعود وألف الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، آخرون يحلفون بأولياء ومعظمين يعظمونهم، منهم من يحلف بالحياة والشرف ونحو ذلك. وهذا كله من الباطل، من المحرمات التي يجب الإقلاع عنها والتوبة إلى الله عز وجل منها. وإن كنت قد ألفت وتعودت بحكم البلد الذي نشأت فيه والبيئة التي تربيت فيها، لكن متى ما عرفت الحكم الشرعي فعليك أن تقلع وأن تتوب وأن تنيب إلى الله. وإن زلت بك القدم، صدر منك هذا الحلف كما يقال سبق لسان، استغفر الله وتوب إليه ووحد الله عز وجل، وهكذا حتى تتعود وتتمرن على الابتعاد عن هذا القسم المحرم. أما درجة هذا الشرك الذي هو الحلف بغير الله، فالأصل أنه شرك أصغر، الأصل فيه أنه شرك أصغر، ولكن قد يطرأ عليه ما يجعله شركا أكبر، وذلك حينما يعظم هذا المخلوق الذي يحلف به تعظيما كتعظيم الله أو أشد، تعظيما كتعظيم الله أو أشد، وهذا هو الشرك. قال الله عز وجل عن أهل النار أنهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فمن الناس الذين يعظمون بعض الأولياء أصحاب الأضرحة والمشاهد من يتجرأ على أن يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، ولكنه لا يجرؤ بل يخاف ويرهب ويكبر عليه جدا أن يحلف بالولي الذي يعظمه وهو كاذب. فعلى المسلم أن ينتبه، فهذا اللسان أنت مسؤول عنه يا عبد الله، وتذكر أنه ربما كلمة خرجت من فمك لا تلقي لها بالا تهوي بها في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله كما في الحديث لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي حديث معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكثر ما يكب الناس في جهنم والعياذ بالله بأسباب اللسان، فاللسان في محاذير كثيرة، منها الحلف بغير الله، منها الغيبة بغير حق، منها النميمة، ومنها أشياء كثيرة. قد تعصي الله عز وجل بلسانك حتى بدون أن تتكلم. ولهذا في الحديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قال من كلامه، قال من لسانه، لأنك قد تؤذي باللسان دون أن تتكلم، كما لو أشرت بحركة بلسانك تقصد السخرية بفلان أو لساء إليه أو الحط من قدره. فيشمل الأذى باللسان الأذى بالكلام وبالإشارة المفهمة التي تكون باللسان. هذا إذن المقسم به والعصر. جواب القسم قوله جل جلاله: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، الألف واللام في لغة العرب لها عدة معاني، معناها هنا كل، معنى ال كل يعني تقدير الكلام، كل إنسان في خسر، كل إنسان في خسر. إنسان بالنظر إليه من حيث كونه إنسانا، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فكل إنسان خاسر. وما نوع هذه الخسارة؟ خسارة في تجارة؟ لا، إنما المقصود بهذه الخسارة أن يخسر الإنسان نفسه فيكون من حصب جهنم، من حطب جهنم والعياذ بالله. الحطب معروف، والحصب، الحصب يقول العرب أو علماء اللغة كل ما يلقى في النار من الحطب وغير الحطب: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني ما يلقى في جهنم، ما يلقى في النار تسميه العرب حصب، والحطب الذي يكون من الخشب المعروف. فالمقصود أن الخسارة المقصودة أن يخسر الإنسان نفسه بأن يكون في جهنم، ولا شك أن تلك هي الخسارة العظمى الكبرى. فإذا دخل العبد جهنم والعياذ بالله وكان من أهلها فقد خسر رضا الله، وحل عليه سخطه، خسر مقعده في الجنة لو كان من أهل التوحيد والإيمان، تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يخسر النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يكشف الله فيه الحجاب عن وجهه الكريم، فيتلذذ ويتنعم برؤيته أهل الجنة. يخسر الدار التي سكانها من الملائكة الطيبين المقربين والنبيين والمرسلين ومن الصديقين والشهداء والصالحين، ويكون في دار مجمع الخبث والنجس وراذل الثقلين من الإنس والجن والعياذ بالله. محلهم أين؟ في أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. وهذه الدار التي هو فيها جمعت أيضا إلى ذلك السفول جمعت الضيق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني لفي مكان ضيق. فهم في ضيق وفي سفول والعياذ بالله. الفرش التي يفترشونها من نار، والطعام الذي يأكلونه من ضريع شجر كل شوك لا يسمن ولا يغني من جوع، الشراب الذي يشربونه من حميم يحرق وجوههم يقطع أمعاءهم، فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ ولهذا يغمس الرجل من أهل النار، يغمس غمسة في جهنم ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ وهو كان أنعم أو من أنعم أهل الأرض، من أنعم أهل الدنيا، فيقال ما مر بي نعيم قط، غمسة واحدة في جهنم أنسته كل نعيم تمتع به في الحياة الدنيا. فهي خسارة، خسارة عظيمة على العاقل أن يستعين بالله وأن يتوكل عليه حتى لا يكون من أهلهم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا طريق النجاة، طريق السلامة من تلك الخسارة. فإذا أردت أن تكون من المفلحين الرابحين الفائزين فاتصف بهذه الصفات الطيبة المباركة، والله عز وجل ما ذكر لنا هذه الصفات إلا من أجل أن نتخلق بها ونعمل بها ونكون من أهلها. الصفة الأولى قال سبحانه إلا الذين آمنوا، الإيمان. والإيمان ما هو؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسر الإيمان عليه الصلاة والسلام بأركان الإيمان الستة. ولما جاءه وفد عبد القيس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فإذا الإيمان الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، سواء ما كان منه من أعمال القلوب الباطنة أو ما كان من الأعمال الظاهرة، فكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به أمر وجوب أو أمر استحباب ففعله إيمان. وهكذا كل ما حذر الله منه ونهى عنه وزجر عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فتركه لله جل جلاله أيضا طاعة وإيمان. وإذا كان هذا هو الإيمان الذي يلخصه أهل السنة والجماعة في قولهم تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فهذا يفرض عليك أن تتعلم ما أمرك الله به. كيف تؤمن بما لا تعلم؟ الدين ليس متروك للأهواء والعادات والأذواق، لا، الدين نقل وحي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول لأمته. فحتى تؤمن الإيمان الصحيح لا بد أن تتعلم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالعلم منه ما هو فريضة لا بد منه، وأساس ذلك وأعظمه ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني الدين القيم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمات الأصول الثلاثة قال في أولها اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم، العمل، الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. ثم استدل على هذه المسائل الأربع بسورة العصر. أين دليل العلم؟ قوله تعالى إلا الذين آمنوا. ما العلاقة بين الإيمان وبين العلم؟ أنه لا يمكن أن تؤمن إلا بعد العلم. فتتعلم يا عبد الله ما أمرك الله عز وجل أن تؤمن به وأن تدين له به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، ولكن أفرد بالذكر ونص عليه تنبيها على شأنه، تنبيها على أهميته. وإيمان يدعى لا يصدقه عمل ليس بإيمان. وأما بالنسبة للعمل الصالح، فالعمل الصالح هو الذي توفر فيه شرطان العبادة: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، إخلاص لله سبحانه وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة الإخلاص قوله جل وعلا في الآية التي تقدمت الآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وفي حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن أدلة الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى وهي أعم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد على وزن فعل بمعنى مفعول، أي فهو مردود، مثل قول الله عز وجل: هذا خلق الله، يعني مخلوق، مخلوق لله، فهو مردود على صاحبه. وإن أجهد فيه نفسه، وإن أنفق فيه ماله، وإن ظن أن هذا العمل يقرب من الله، هذا كله لا يجدي على صاحبه شيئا. إنما الذي يجدي عليك بعد فضل الله وتوفيقه أن يكون هذا العمل خالصا لله وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن درر كلام السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يقول الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، على أحد التفاسير لهذه الآية أنهم قوم يعملون أعمالا يظنون أنها تقربهم من الله، يجتهدون فيها، ومع ذلك لا يزدادون بها من الله إلا بعدا، فيكونون يوم القيامة في الآخرة من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذان الميزانان، ميزان لباطن العمل وهو الإخلاص، وميزان لظاهر العمل وهو الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الفيصل والفرقان الذي يفرق بين العمل الصالح وبين البدع والمحدثات في دين الله والعمل الباطل الذي لا يقبله الله. من الناس في باب العبادات لا يبالي، تجد سنين عقود تمر عليه من العمر هو لا يحسن يصلي، ولا يحسن يدعو، ولا يحسن يذكر الله، ولا يحسن يعتمر، ولا يحسن يحج، إذا صلى فصلاته على غير الهدي الشرعي، إذا صام صام على غير الهدي الشرعي. إذا ذكر الله ذكره على غير الهدي الشرعي، إذا دعا الله دعاه على غير الهدي الشرعي، كذلك إذا اعتمر إذا حج، لا يبالي على أي صفة أدى هذه العبادات. يرى الناس يفعلون شيئا فيفعله، أو يزين له الشيطان شيء فينفذه ويبادر إليه، ما هكذا الأمر يا عباد الله. كان عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الصلاة: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي شأن الحج كان يؤدي المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، تنبيها من عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه العبادات مبناها على التوقيف، مبناها على الاتباع لا على الإحداث والاختراع. فهذه العبادات طرق موصلة إلى الله عز وجل. والذي يوصل إلى الله ويحبه الله ويرضاه الله لا تدرك تفاصيله إلا عن طريق الوحي والشرع. إذن أخذنا الآن شرطين للعمل الصالح: الإخلاص لله والموافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من يزيد المسألة تفصيل فيقول أيضا يشترط شرط ثالث، هو أن يكون العامل موحد لله، أن يكون العامل العابد أن يكون موحدا لله بمعنى أن لا يكون مشرك. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والشاهد من الآية قوله سبحانه: وهو مؤمن. الصفة الثالثة قال الله تعالى: وتواصوا بالحق. إذن آمن بمعنى تعلم واعتقد وعمل عمل صالح، وهو ثمرة العلم الذي تعلمه، يعمل يطبق ثم ينشر الخير، ينشر العلم الذي علمه الله بالوسائل الممكنة التي يسرها الله عز وجل له. وهذا المقام مقام عظيم، مقام الدعوة إلى الله وتعليم الناس ونصح الناس، هذا مقام عظيم. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي هذه الآية جعل سبحانه وتعالى الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الله، جعلها من صفات المتبعين حقا وصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما معنى ومن أحسن؟ يعني لا أحد أحسن. ومن أظلم؟ يعني لا أحد أظلم. فأحسن القول قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومع شرف الدعوة إلى الله وفضل الدعوة إلى الله، إلا أنه يجب أن يتنبه الداعي إلى أن هذه الدعوة إلى الخير لا تكون خيرا يثاب عليه العبد إلا إذا كانت مبنية على العلم الشرعي. لأن من الناس من ينشط ويجتهد في الدعوة إلى الله ولكن على غير هدى، على غير بصيرة، على غير علم، وما أكثرهم في هذا الزمان. ينصبون أنفسهم دعاء إلى الله ويجوبون الأقطار تحت شعار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم من أجهل الخلق، من أجهل الناس. تجد لا يحسن، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ربما تجد لا يحسن يصلي، يجهل أساسات أمور رئيسة في دين الله عز وجل، ومع ذلك يزعم أنه من الدعاء إلى الله، لا يترك بلدا إلا ويدخل داعية إلى الله، يجمع الناس ويدخل عليهم ويعظهم. هذا غلط، لأن الداعي إذا كانت دعوته مبنية على جهل فإنه يفسد ولا يصلح، ينشر الجهل، ينشر البدع، ينشر الخرافة، وهو يظن نفسه أنه يدعو إلى الخير. فهذا أولا مخالف لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ يعني العلم، العلم والبصيرة للقلب مثل البصر للعين، فالعين بصر العين ترى به الأشياء، تميز بينها، وهكذا البصيرة العلم للقلب تبصر بها، تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والشرك والتوحيد. فإذا لم يكن عندك علم شرعي فربما قررت بدعة وأنت تظن نفسك أنك تقرر سنة، وربما تنكر معروف وأنت تظن أنك تنكر منكر. فعلى الداعي إلى الله عز وجل أن يتزود أولا بالعلم الشرعي، ثم بعد ذلك يدعو ويعلم. والداعي إلى الله يحتاج إلى أمور كثيرة، ومنها أن يكون عالما بما يدعو إليه، الثاني أن يكون عاملا بما يدعو إليه حتى يكون لدعوته أثر، حتى يكون لدعوته قبول، لأن الناس إذا سمعوا منك الكلام الطيب الحسن لكن ما رأوك أنت تطبق ما تدعو إليه صرفهم ذلك عن التنفيذ وعن القبول، فيكون في سلوكك العملي تنفير للناس عن أن ينتفعوا بقولك وبدعوتك. وكذلك أيضا يحتاج إلى الرفق، والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والله عز وجل يقول ولو لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يحتاج أيضا إلى الصبر، ويأتي الكلام عليه، لأن تعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في مشقة ولا بد، لأنك تأمر الناس بما يخالف أهواءهم وتمنع الناس مما يوافق أهواءهم في كثير من الأحيان، فتجد منهم المعارضة، تجد منهم الأذى، تجد منهم، فما لم تصبر لن تستطيع أن تقوم بهذا المقام. والحق، تواصوا بالحق يعني بالدين، بالدين بما عرف أنه حق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم وأول ما يدخل في هذا الحق التوحيد أمرا به، والشرك نهيا عنه. هذا الأمر الذي زهد فيه كثير من الدعاء إلى الله، يدعون الناس إلى شعب من الدين، محاسن الأخلاق، يدعون الناس إلى تذكر الآخرة ونحو ذلك، ولكن قضية أفرد الله بالعبادة، لا تعبدون الأولياء والأضرحة، لا تذبحون للجن، لا تقربون القرابين للأولياء تجدهم يصدون عنه ويبتعدون عن هذا الموضوع، مع إنهم يعيشون في بلد كثير من أهله يقعون في هذه الأمور الشركية. لماذا؟ يخاف مثلا من هذا الناس، يخاف أن يفقد الجماهير، يخاف على حظوظ دنيوية كثيرة يفقدها لو أنه سلك مسلك الرسل في الدعوة إلى الله. وبسبب هذا الإحجام وهذا التخاذل والتكاسل شاع بين كثير من المسلمين صور كثيرة من مظاهر الشرك والخرافة والقبورية، مع كثرة المتعلمين، مع كثرة من يحمل الشهادات الشرعية، مع كثرة الخطباء والدعاء، ولكن التقصير في هذا الجانب أثمر انتشار تلك المظاهر المؤسفة. مساجد كثيرة في بلاد المسلمين وفيها أضرحة تعبد من دون الله أو يتوسل بها إلى الله أو يتمسح بها أو يطاف عليها أو يعتقد في أصحابها أنهم ينفعون أو يضرون. كذلك مما يدخل في التواصي بالحق الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع. أصول السنة، عقيدة السلف الصالح، يجب أن ينشط طلاب العلم في تعليم الناس إياها، تعليم الناس لها، توضيحها لهم، عرضها لهم بالأسلوب الواضح السهل حتى يفهموها، حتى يلتزموا بها ويدينوا لله عز وجل بها. ما الذي يمنع أن يقوم خطيب الجمعة يوم الجمعة ويشرح بأسلوب سهل مختصر أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ ما الذي يمنع؟ الذي يمنع كثير من الخطباء في هذا الموضوع الزهد في السنة وعدم المبالاة بشأنها. تكلم على الناس ساعة، ساعة ونصف في الخطبة عن قصص حوادث وحصل وصار ووقع، ويخرج الناس ما تعلموا سنة ولا حذروا من بدعة. هكذا الداعي إلى الله إن تيسر له أن يدعو، أن يقيم درس في مسجد تهيأ له من جهة دولته وحكومته، فهذه فرصة عظيمة أن ينشر هذا الخير في مجتمعه، يعقد الدرس في بيت من بيوت الله، يعلم الناس ويفقه الناس في دين الله. الذي يتمكن أن ينشر هذا الخير عن طريق وسائل الإعلام، يكتب في الصحف أو في النت أو في الإذاعة، يتكلم ويشرح ويبين للناس، فهذه فرص لنشر الخير، تعليم الناس، تبيين الدين للناس. فعلى طالب الحق، طالب العلم، على صاحب السنة أن يعلم أن هذا الزمن من أشد الأزمان حاجة إلى نشر علوم السنة في الأمة. انظروا إلى أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة اليوم، كيف حصل حولها وفيه التباس كثير، ما يتعلق بمسألة السمع والطاعة للسلطان، حقوق ولاة الأمور، كم من الناس اليوم، ما أقول من العوام بل من المحسوبين على العلم وأهله، ومع ذلك يتخبطون في هذا الباب تخبط كبير مع كثرة النصوص في هذه المسألة، ومع وضوح وصراحة النصوص في هذه المسألة، إلا أنه حصل ووقع فيها التباس كثير، حتى صار الذي يبين معتقد أهل السنة والجماعة والذي يذكر الناس بسنة نبيهم ويسرد عليهم الحديث بعد الحديث يتهم بالخيانة، بالعمالة، بكذا وكذا من التهم الباطنة. أقول هذا مثال فقط، فما ظنك بأبواب أخرى؟ ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصفة الرابعة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر. ما هو الصبر؟ حبس النفس، هذا في اللغة الصبر الحبس، بمعنى أن تمنع نفسك عما نهاك الله عز وجل عنه، وأن تحبسها على فعل ما أمرك الله عز وجل به. وعندك ثلاثة أنواع للصبر: صبر على طاعة الله، فالطاعة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة. مثلا نحن قلنا في البداية إنه الإيمان يستلزم العلم، طيب العلم يحتاج إلى صبر حتى تتعلم وتحفظ وتفهم وتفقه، هذا يحتاج إلى صبر، فإذا لم تصبر على طلب العلم لن تتعلم. الحفاظ على الصلوات الخمس وأداؤها في وقتها وعلى ما شرع الله عز وجل قدر الطاقة والاستطاعة، هذا إذا محتاج إلى صبر وإلى مجاهدة للنفس. هكذا الزكاة تحتاج إلى قوة يقين وإلى صبر، لأنك تخرج من مالك جزء، وأحيانا يكون هذا الذي تخرجه كثير، فتنازعك نفسك الأمارة بالسوء أو يخوفك الشيطان بالفقر. فمن الناس من يستسلم ولا يخرج الزكاة، أو يستسلم استسلام جزئي فيخرج لكن ينقص من المقدار الذي أمره الله بإخراجه. وقل مثل ذلك في الصبر على الصوم وما فيه من العطش والجوع ومكابدة الحر والصيف، يحتاج إلى صبر، ولهذا سميت تكاليف لما فيها من الكلفة والمشقة. فما لم يكن عندك صبر لن تقوم بالطاعة كما أمرك الله. أيضا تصبر عن معصية الله عز وجل، فكثير من المعاصي توافق أهواء النفوس، تنازعك إليها الغريزة، نفسك الأمارة بالسوء، رفيق السوء يزينها لك. فما لم يكن عندك صبر ومجاهدة ومغالبة لنفسك فإنك ستقع في هذه المعاصي. وصبر ثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة، فأنت في هذه الدار معرض للابتلاء، معرض للاختبار والامتحان، تصاب بمصيبة في بدنك، تصاب بمصيبة في مالك، تصاب بمصيبة في أحد أهلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عمر يروى عنه أنه قرأ هذه الآية فقال نعم العدلان ونعمة الجائزة، يعني أن الله عز وجل ذكر لهم عملين اثنين، ولكن ذكر كم مكافأة؟ ثلاث، فثنتين تقابل ما عملوا به وقاموا به، والثالثة جائزة وزيادة من الله سبحانه وتعالى. هم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي المكافأة التي وعدهم الله بها؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحدة، ورحمة هذه الثانية، وزادهم وتفضل عليهم فقال وأولئك هم المهتدون. فالصبر شأنه عظيم، حتى قال علي رضي الله عنه وأرضاه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. كان عمر يقول إنما وجدنا خير عيشنا بالصبر. فاصبر، احتسب، ولا تتسخط على أقدار الله المؤلمة، ولا تعترض عليه في قدره. فالمسلم لا يقول كيف في باب الصفات، ولا يقول لما في باب القضاء والقدر. وفي وصايا لقمان لابنه التي حكاها الله عز وجل وقصها علينا أنه قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما المناسبة بين قوله واصبر على ما أصابك وبين قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ لأنه أمر يحتاج إلى صبر، وهنا قال تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. فالدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الحق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، يحتاج منك يا عبد الله إلى صبر، بل وإلى صبر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين الرابحين السعداء في الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يرزقنا تدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه على علم وعلى بصيرة، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.